الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آية رقم 41 من سورة الأنفال نعم فأن لله خمسه فأن للرسول خمسه لو اعتبرنا أن لله حصة لصار ستة لكن ما لله هو للرسول يضع حيث أمره الله عز وجل ويقسم ما سوى ذلك الغنيمة أربعة أسهم هي الخمس وأربعة أخماس نمثل دائما يعني ألف مثلا فرس ألف فرس ألف فرس ألف فرس خمسة آلاف فرس ألف خمس هذا ألف لله ورسوله وسيأتي تقسيم هذا الخمس وأربعة آلاف فرس للجيش يقسم للراجل سهم ولصاحب الفرس سهما وهذا الذي الخمس الذي قلنا هو لله ولرسوله يكون كذلك يقسم خمسة للرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث في مصالح المسلمين حيث يراه من مصالح المسلمين ولذي القربى خمس من بني هاشم وبني المطلب خاصة واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا الخمس الخمس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبرة من بعير قال ليس لي منه مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم ما جاءت الرسل لتأخذ أموال الناس جاءت لتعدل إذا وجد العدل وجد الخير وأعظم عدل التوحيد القرآن كله توحيد فإذا لم يكن توحيد ضاع كل مظاهر العدل لأنك ظلمت الله عز وجل وإن تظاهرت بالعدل أمام الناس أنت لم تعدل مع الله أشركت مع الله والله المستعان نعم تمم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ أنتم أيها المسلمون بالعدوة الدنيا طرف الوادي مما هو قريب من المدينة، الأقرب للمدينة، دنيا دنيا للمدينة، وهم بالعدوة القصوى، طرف الوادي القصوى أبعد، والركب أسفل منكم باتجاه الساحل، قافلة أبي سفيان التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وما قصدها لأخذ أموال قريش، لا، لأخذ بعض أموال المسلمين، وإلا قريش نهبت أموال المسلمين وأراضيها، وهذه لا تأتي جزء من الأموال التي انتهبتها قريش. والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لكثرتهم وقلتكم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لو تسامعتم أنهم يقصدونكم للقتال ربما ما خرجتم لكثرتهم، لكن خرجتم للقافلة، فقيض الله عز وجل أن تغضب قريش وتخرج بهذا الجيش، فالتقيتم معهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة، عن بينة لأنه عاند، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فسمى رب العزة الكفر هلاك، وسمى الإيمان حياة. نعم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم روي أنهم قليل، قليل، من أجل أن يخبر المسلمين ثم يتشجعون للإقدام. نعم، تمام. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. كذلك قلل المسلمين في أعين الكفار ليتقارب الجيشان. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم ويرزقكم الله النصر، وهذا أدب من الله عز وجل للمسلمين في هذه الحال، أن يكثروا من ذكر الله عز وجل ويحتاج المقاتل أن يذكر، أن تحصل غفلة، تحصل غفلة، وإذا ذكر تذكر، خاصة في هذه الحال كثيرين لجوء لله عز وجل. نعم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. تذهب ريحكم، تذهب قوتكم وبأسكم بسبب هذا الخلاف والتفرق. نعم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطروا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يعني لا تكونوا كهؤلاء قريش، قالوا لا، لما نجت القافلة قالوا ارجعوا، قال لا أبو جهل، حتى نصل أبيار بدر فتغنين القينات وتسمع بنا العرب ونشرب الخمر فلا يزال يهابوننا أبدا، فبدل أن يشرب كؤوس الخمر شرب كؤوس المنايا. نعم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني بريء منكم، تبرأ منهم. الشيطان يغرر ببني آدم فلما يسلمه للهلاك يتبرأ منه، يتبرأ منه. إني أرى ما لا ترون، أرى الملائكة رأى الملائكة، وإبليس كان يراهم، والناس الكفار كانوا لا يرونهم. إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أخاف الله، الشيطان كذب في هذا، كذب في قولي إني أخاف الله، ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له بما رأى من المدد. نعم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هؤلاء أهل النفاق قالوا عن المسلمين اغتر هؤلاء بدينهم وظنوا أنهم هم كونهم لقوا قريش لا خبرة لها بالقتال، فبدأوا يطعنون في المسلمين، لكن بعد ذلك أسلموا لكي يحافظوا على أموالهم. نعم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. على أشتاههم الضرب وعلى وجوههم حين يتوفون وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم تمم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب كعادة. نعم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فلما أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم كذبوا وحاربوا تبدلت النعمة التي عليهم بالهلاك الذي جاءهم. نعم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. نعم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم من اليهود من بني قريظة ونقضوا العهد في كل مرة ينقضون العهد. نعم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يعني نكل بهم تنكيل يكون عبرة لكل صاحب عهد أن لا ينقض عهده، فمن نقض عهده سيناله ما نال هؤلاء. نعم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فالمسلم لا يخون، فإذا خشيت دسيسة من ممن بينك وبينهم ميثاق يتمالؤون مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء قل لهم العهد الذي بيننا وبينكم قد رفع، نحن في العلم وأنتم سواء، أن لا عهد بيننا وبينكم لأنكم أهل خيانة وتعملون في الخفاء. نعم. لكن لا تغدر بهم. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا سكتوا إنهم لا يعجزون. بعد أن تعلمهم أن العهد والمواثيق قد رفعت شعرت منهم تمالؤ، لك أن تأتيهم بغتة، لك أن تأتيهم بغتة. كان يصبح النبي صلى الله عليه وسلم القرى وهم غارون بنو المصطلق وبعض القرى، ويسمع إن لم يسمع أذان الفجر أغار على القرى وهم غارون. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون لا يفروا من الله. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فأعدوا الآلات وأعدوا الأسلحة وأعظمها الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ليس معنى هذا أن لا تعد أسلحة أخرى، لا، لكن الرمي هو أفضل العدة من قوة. جميع القوة أطلق رب العزة جميع القوة أعدها. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يسمع هذا العدو بما أعددتم فيزال يهابكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، قيل أهل النفاق، وآخرين من دونهم. ابن جرير ذهب لاختيار، يعني أنا تعجبت، قال مقصود الجن أنهم لا يزالون يهابونكم كذلك، هذا اختياره ابن جرير. وبعضهم قال أهل النفاق وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالمنافق إذا رأى في المسلمين قوة لا يزال يهاب المسلمين ويندس أكثر ولا يكاد يمكر أو يتمالأ، بالكاد يحافظ على ماله. لا تعلمونهم الله يعلمهم، بخلاف قول ابن جرير أن المنافق لا يخاف من الآلات، لا يخاف إذا كان في المسلمين قوة. نعم تمم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فجنح لها. قتادة قال هذه قبل براءة ثم نسخت ببراءة وأنه لا مصالحة ولا سلم قتل للمشركين، قال ابن جرير لا، لا تعارض بين الآيتين لكي ندعي النسخ ولا دليل على النسخ، فهذه لها أحكامها، نقاتل المشركين كافة كما يقاتلوننا كافة، ولنا بعد ذلك أن نصالح من شئنا بحسب المصلحة، نمن على من شئنا، نمن عليه، نطلق صراحة، نفاديه بأسرى أو بمال، للقائد المسلم الحق في كل ذلك، فلا تعارض بين الآيتين لادعاء النسخ. نعم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سبحان الله، يعني الإنسان ربما يشعر أنه يملك أشياء يستطيع كذا، مع أن الله عز وجل هو الذي أقدره، لكن أمر القلب هذا كما أن الملك يوم القيامة لله تام بلا منازع، ورب العزة مالك في الدنيا ومالك في الآخرة، لكن يظهر ملكه في الآخرة أكثر، كذلك يظهر رب العزة سلطانه على القلب أكثر، يكون شخص في قمة الانحراف حتى أنت تكاد تيأس منه، ما تدري في يوم وليلة سمع آية، حصل له حادث لأخيه لكذا، فإذا هو من أفضل الناس صلاحا وسباق للخير وحريص على حضور الحلق وفعل الخير، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة، فالأوس والخزرج مئات السنين يتقاتلون وصاروا من أفضل الناس في التعاون والمؤاخاة والنصرة، هل بقوة فلان وفلان؟ لا، بفضل من الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. لذلك غرس الإيمان في قلوب الناس أفضل من إنفاق الأموال الكثيرة، لأن الإيمان يعظم، ولو كان المال قليل يعظم الإيمان ويبقى في الطاعة ويبقى في التآلف وفي التناصر، بخلاف الدعم المالي إذا قطعت عليه. كنت تعطيه مئات الآلاف، فإذا أعطيته عشرات الآلاف نقم عليك. لكن اغرس الإيمان فيه بإذن الله يلتزم بالطاعة ويلتزم بالأخوة الإيمانية. نعم، تم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يقاتلون على غير رجاء وعلى غير مطلوب ثواب، ما عندهم طمع لثواب ولا خوف من عقاب، لذلك هم جبناء. نعم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وهذا وإن كان في خبر الآية، والخبر يقولون لا ينسخ، لكن هنا الخبر في معنى الأمر، خبر في معنى الأمر، فنسخ الله عز وجل هذا الأمر الذي أمر به المسلمين. وهناك قاعدة، قال ابن جرير كل خبر، ابن جرير قال كل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثواب وجزاء وعلى ترك عقاب وعذاب، وإن لم يكن خارج مخرج الأمر، خارج مخرج الخبر، ففي معنى الأمر، مطلوب منك أمر، خبر ذكر فيه عقاب أو ثواب فهو في معنى الأمر، مطلوب منك أمر أو نهي. نعم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. عتب الله عز وجل على نبيه أنه لما أسر 70 من قريش شاور فيهم الصحابة، ما تقولون في هؤلاء؟ قال أبو بكر الصديق أبناء العم والعشيرة يا رسول الله، أرى أن تفاديهم ونأخذ ما أخذنا منهم، يعني قال قوة للإسلام، قوة للإسلام، وعسى أن يهديهم الله، عسى أن يهديهم، نمن عليهم بالمفاداة نأخذ فدية. ما تقول يا عمر الخطاب؟ قال لا أرى ما رأى أبو بكر، لكن أرى أن تمكن أبو بكر من فلان قريب لأبي بكر فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان قريب لي فأضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، لكي يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة على أهل الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هوى رأي أبي بكر ثم فاداهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدهم عمر يبكون رسول الله وأبو بكر يبكي، قال يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبرني، إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. قال أبكي لما عرض على أصحابك من عذاب دون هذه الشجرة من أجل الفدية التي أخذنا. استعجلنا في أخذ الفدية وكانت الفدية ليس وقتها، ليس وقت هذاك، ما كان لنبينا أن يكون له أسرى، لأن هؤلاء الذين فاديتهم راجعوا مع الكفار يقاتلون حتى يثخن في الأرض، لا بد من إضعاف الكفر، ثم بعد ذلك تنظر المفاداة والمن، تسامح من شئت بعد الإثخان وإضعاف الشرك. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريد لكم الأجر العظيم. نعم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني كتاب لكم يا أهل بدر أن الله أباح لكم الغنيمة، قضى أن لا يعذب أحدا منكم يا أهل بدر، وإلا نزل فيما أخذتم بهذا المفاداة عذاب عليكم، لكن مضى أمر الله. نعم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فبعد أن علمهم وأدبهم رب العزة أباح لهم يأخذوا الغنيمة، يأخذ المفاداة، يمن على من يشاء، لكن يعتبرون المصلحة، فلا يسمح لشخص يكون نقمة على المسلمين، لا. نعم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فيا أيها الأسرى كذلك رب العزة إن علم فيكم الإسلام سيعوضكم. كان العباس من ضمن الأسرى وفادى نفسه وفادى عقيل، فعوضه الله عز وجل لما أسلم أكثر مما دفع، وكان من أغنياء الصحابة. نعم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. كانوا قد خانوا الله بالكفر فأمكن منهم، ورب العزة قادر أن يمكن منهم مرة أخرى. نعم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم فالمهاجرون ومن ناصرهم من الأنصار بعضهم أولياء بعض في النصرة، أما من لم يهاجر ورضي بالدنيا والبقاء عند الكفار فهذا ليس لكم من ولايته من شيء، حصل له اعتداء فإن قدرتم على نصره كان، إلا إذا كان بينكم وبين هذه القرية عهد وميثاق بعدم المقاتلة، فهنا هو ظلم نفسه في البقاء في ديار الكفر. نعم. عليه أن يهاجر. نعم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني تسمع بعض المتحمسين المسلمون يظلمون المسلمون كذا، هناك معاهدات بين الدول الإسلامية وبين هذه الدول، ويحاول المسلم قدر المستطاع أن يهاجر لبلاد إسلامية، ما استطاع يبحث عن دولة أخف في الشر، فبعض الشر أخف من بعض، يذهب لدولة أخرى سيجد صعوبة، لكن رب العزة سيفتح له مراغما كثيرا وسعة، أرض الله واسعة، يجد أول الأمر شدة لكن بإذن الله رب العزة يفتح على عبيده، يرزق هذه الأمم والمليارات. نعم. تمام. يعني بعض الناس اكتظوا والسكان وزحمة. نمشي كنا في أذكر في أمريكا 12 ساعة لا توجد قرى، كلها أنهار وخضرة، 12 ساعة بالسيارة ثم تجد مدينة، وبعد ذلك تمشي مرة أخرى 12 ساعة ما قرية وبيت بيتين. وهكذا مشينا في السودان ومشينا في كم تقطع وقارات، ما ويقولون زحمة واكتظاء سكان، رب على الله رزقه. نعم، هذا أمس كنا عند شايب فزار بعض الأطباء الذين يعالجونه، قال يا طبيب جثة، قال كم عندك من الأبناء؟ قال 2. قال والله خسارة هذا الجسم عندك. 2 الآن يمكن بلغت 60. 2 وأنت يا شايب دخل 80-90 الآن الله مبارك. قال الحمد لله عندي 24 الحمد لله، هذا طبيب وهذا مهندس هذا إمام مسجد هذا كذا، والحمد لله الخير حاصل والرزق واسع والحمد لله. نعم تمم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. نعم أولئك هم المؤمنون حقا، ليس أهل النفاق والذي يخاف من الغزو، أو فقط إذا جاءت الدنيا أثنى على الإسلام وإذا حصل نقص نسأل الله العافية ذم الإسلام وأهله، لا. نعم تمم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. يعني في الميراث أولى ببعض في كتاب في الميراث من أهل الولاء، ويبقى الولاء والنصرة للمسلم. نعم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. نعم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقسمهم رب العزة لنبيه، من كان له عهد فعهده إلى مدته، عهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأعطاه مهلة أشهر التسيير وكذلك من ليس له عهد، فإذا انقضت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ابن جرير يرى التفريق بين الأشهر الحرم وبين أشهر التسيير، فقال في الذين ليس لهم عهد يقاتلون بعد انقضاء الأشهر الحرم، وهذا في بعد إبلاغهم في حجة الوداع يوم النحر، فبانتهاء شهر ذي الحجة تنتهي الأشهر الحرم الذين ليس لهم عهد، من كان له عهد فيعطى أشهر التسيير بعد الإبلاغ 4 أشهر، من كان له عهد أو عهده إلى أمد بعيد فقط يعطى 4 أشهر التي هي أشهر التسيير تسمى. ففرق ابن جرير بين أشهر التسيير والأشهر الحرم، وبعضهم اعتبر أشهر التسيير تسمى حرم يعني حرام القتال فيها، فما فرحوا وقالوا كلهم انقضاء أجلهم بأشهر التسيير، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. نعم له اختيار ابن جرير، وله رأي قوي يعني قوي أن هذه أشهر تسير ما تسمى أشهر حرم الأربعة من بعد البلاغ أربعة أشهر. أما الأشهر الحرم انتهاؤها بانتهاء هذا الشهر الذي حصل فيه البلاغ. نعم تمم. أربعة أشهر هي أشهر إيش نسميها تسيير. نعم. الحج الأكبر يوم النحر أولا يوم عرفة إلى الفجر ليلة النحر تعتبر تابعة لليوم، وأعمال الحج هي في يوم النحر، والأكبر هو الحج، والحج الأصغر هو العمرة لأن أعمال الحج أكثر. وكان البلاغ في يوم النحر، علي كان يطيف على الناس ومن معه، أرسل أبو بكر معه أبا هريرة وغيره يبلغون الناس لا يطوف بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكذلك سلمكم الله يعني أربع أمور بلغهم أربع سنقرأ. نعم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. يعني فرقة من أهل الشرك لم يغدروا، فأمر رب العزة أن يتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدهم. نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا في من عفوا قلنا هذا في من ليس له عهد. الأشهر الحرم تختلف عن أشهر التسير، لاحظ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. نعم تمم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. لكن لماذا صار الأشهر الحرم جمع وإنما بقي منه بعض شهر من يوم النحر؟ ربما يبقى 20 يوم من الشهر. قالوا لأن الأشهر الحرم هذه متصلة بعضها ببعض هو ثالثها، فلما صار متصل بها فما بقي هو الذي لكم تسيرون في الأرض فقط تسيحون في الأرض. نعم تمام. يعني أن المشرك إذا جاء يريد أمان أمنوا ويسمع الحجة والقرآن ثم أبلغوه مأمنه حتى يصل إلى بلاده. نعم فلا يعتدى عليه. نعم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقروا لهم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. بعض بني بكر من كنانة، هؤلاء لم يتمالؤوا مع قبيلة بكر ضد بني خزاعة مع قريش، فأحيانا بعض القبيلة لا تغدر وبعضهم يغدرون، فأنت انتقم ممن غدر، وهؤلاء الذين لم يغدروا من هذه القبيلة رب العزة وصى أن لا يقاتلون. نعم. كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا إنا يرسلكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. إلا أن تأتي بمعنى قرابة وعهد وميثاق، لا يرقبون في مؤمن هؤلاء أهل الشرك إلا لا قرابة ولا عهد ولا ميثاق، فلماذا تتوانوا في حربهم؟ نعم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يطغون في مؤمن إلا هو ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا قاتلوا أئمة الكفر لا عهود لهم. نعم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. نعم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله، يذهب غيظهم حصل لهم اعتداء، فلما ينتقمون ينطفئ شيء مما في قلوبهم من الوجد الذي وجدوه على الكفار. نعم. من عباده الكافرين ممن تاب يتوب الله عز وجل. نعم. الوليجة كل شيء دخل في شيء، وهنا المقصود بطانة، فلا تتخذوا الكفار بطانة وترضونهم وهم يحاربون الإسلام. نعم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما هو دينك؟ نصراني. ما هو دينك؟ يهودي. ما هو دينك؟ مشرك. شاهدين على أنفسهم بالشرك بالكفر. نعم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم. يقول عمر الخطاب كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحى رجلان تخاصما، هذا يقول لا علي أن لا أعمل شيء بعد سقاية الحاج، وآخر قال لا علي أن أعمل شيء بعد أن أعمر المسجد الحرام، يعني هذا أعظم عمل. فزجرهما عمر، قال لهما ترفعان أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعته دخلت فسألته، فدخل عليه فسأله يعني أي العمل أفضل، سقاية الحاج أم عمارة المسجد؟ فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه لا يستوى، الجهاد أعظم. نعم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ولو كانوا أقارب لا تتولهم ما دام بقوا على الكفر، يعني الإحسان إليهم شيء جائز، أما ولايتهم وأن تنصرهم على المسلمين وهم حرب لا يجوز. نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني من أحب التجارة أحب العشيرة البقاء ونكل عن الجهاد ترك الجهاد رب العزة تهدده بعذاب. سبحان الله، الناس فعلا في غفلة. اليوم أقول سبحان الله، فقط رماه طمعوا أن ينالوا من الغنيمة ما نال أصحابه، نزل فانقلب الناصر هزيمة وفروا وقتل 70 من المسلمين. فكيف لا نتهم أنفسنا بالتقصير إذا جاءت مصيبة؟ إذا جاءت مصيبة أو اعتداء علينا لابد أن نتهم أنفسنا ونبحث عن الخلل. انظر فقط رؤ من الجبل نزلوا لأخذ غنيمة كان المسلمون يأخذونها. فلا بد أن نبحث عن الخلل ولماذا صار العدو لا يهابنا. وإذا تحولت نسأل الله العافية الانتصار إلى هزيمة واعتداء معنى هنا خلل فينا، نحن نصحح ونبحث عن الخلل ونخرج الخبث من بين أظهرنا. أهل الخبث نظهرهم ونخرجهم من بلادهم، لا نقبلهم، هم سبب الهزيمة والاعتداءات وذهاب الهيبة. يذهب الملحد، يذهب لبلاد الكفار يلحد هناك، أما يلحد في بلاد الإسلام لا، بدون حياء. تمم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فرب العزة يذكرهم أن يوم حنين كنتم كثرة 12,000 وأهل الشرك 3,000 ثقيف ومن والاها، ومع ذلك وليتم مدبرين. سلم من الأكوع سقط إزاره وسقط رداؤه عارصا، فأخذ رداؤه وتمم الهرب لا يلوي أحد على أحد، موت. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول العباس ورأيت أبا سفيان أو أبو سفيان يقول رأيت العباس، أنا واهم، أخذ بي خطام ناقة رسول الله. العباس قال رأيت أبا سفيان وهو مقبل على العدو، صحابة يفرون وهو مقبل، قال يا عباس نادي يا أصحاب السمرة. قال فناديت أعلى صوتي، فقالوا يا لباه، فرجعوا كالناقة ترجع لولدها. الناقة إذا خافت على ولدها ترجع بشدة، فرجعوا وحصل احتدام. بعد أن ولوا وسمعوا يا أصحاب السمرة العهد، أين العهد؟ رجعوا وحصل احتدام، فتطاول النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته ينظر، قال أنا حين حمل وطيس أخذ حصباء، قال انهزموا ورب الكعبة، فلا يزال حدهم طافيا، انطفوا حتى انهزموا. شوف، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الأرض واسعة مع ذلك ما لم تعرفوا أين تفرون، ثم وليتم مدبرين. نعم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل البراء كان عنده جواب طيب، يا براء أفررتم عن رسول الله يوم حنين؟ يعني سؤال ليس في مكانه. فلما كان السؤال ليس في مكانه قال البراء، يعني ما قال فررنا، أمر مشتهر، أمر الله، اغتررنا بكثرتنا. فكان جوابه لكن رسول الله لم يفر، هذا المهم يعني، والخبر الذي يعني المفروض يتناقل. أقبل عليهم ببغلته البيضاء، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ففي غزوة حنين كذلك نزلت الملائكة. نعم تمم. ثم يكون الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. نجس مشركون، يجنبون ولا يغتسلون، فحرم رب العزة عليهم أن يقربوا المسجد الحرام. وكان علي ينادي أن لا يطوف بالبيت بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كانت مدته، من كان عهده إلى مدة ف يعني فمدته أو عهده إلى مدته. وإن خفتم عيلة، لما رب العزة حرم أن يقرب أهل الشرك المسجد الحرام، ربما يقع خوف من بعض الصحابة، التجارات وكذا وما يأتي للحرم من مع أهل الشرك، عيلة يعني فقر، ستنقص الأموال، لا تخافوا. رب العزة قال لا تخافوا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فأباح لهم الجزية. وسبحان الله، انظر الآن انتهينا من قتال أهل الشرك، قتالهم ومنعهم، هل هناك راحة قليلة؟ انظر الآية الثانية الآن، قريش ومشركو العرب خضعوا للإسلام، هل هناك راحة؟ آيات تمتعوا وازرعوا وكذا وانظروا للمحاصيل واركبوا والهم والعبوا. انظر الآية الثانية، اقرأ الآية الثانية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، انتهيتم من قتال هؤلاء ومنعتموهم من القرب، الآن توجهوا للروم، حارب الروم مباشرة، آية وآية، جهاد المسلم في جهاد، إبلاغ، مطلوب منه يبلغ دين ربه ويجاهد في إبلاغ دين ربه. أي دولة تمنع هذه تقاتل، إذا كان في المسلمين قدرة، ليس في المسلمين قدرة عليهم بالمداراة والمسايسة والأمور التجارية والمعاملات، هذه يعرفها المحنكون من الساسة، لكن إذا كان فيهم قوة يجب أن يسمح أن ينشر الإسلام في البلاد والأرض كلها. قاتلوا الذين لا يؤمنون، الآن توجه للروم، أعظم قوة أرضية كانت هي وفارس، فتوجه رسول الله بدأ يعد لحرب الروم، تبوك، غزوة تبوك الآن. نعم تمم، ننظر. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكلهم عبيد لله عز وجل، عزير والمسيح كلهم عبيد، فلا تتخذوا رهبانكم وأحباركم أربابا من دون الله، يحللون لكم ما حرم الله، يحرمون لكم ما حلل الله، الحلال يصبح حراما والحرام يصبح حلالا، ومن شابههم من المسلمين ففيه شبه. عالم يبيح للناس ما حرم الله من أجل أن يعطى مكافأة، يبيح الربا، والله أنا في المجلس في مجلس البنك ويعطى راتب 50,000، وهذا الربا حلال وهذا معاملة كذا ومعاملة إسلامية، ويزور على الإسلام وبنوك ربوية لكن سجلوا في المجلس البنك ويعطى راتب 50,000 ولا 100,000 ويبيح المعاملات الربوية باسم الإسلام. هذا فيه شبه من اليهود والنصارى. نعم تمم. يريدون أن يطهروا الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الأحبار والرهبان يأخذون الرشا في أحكامهم ويحرفون كتاب الله من أجل الأموال، وحذر رب العزة أن ننتهج طريقتهم، ثم حذر من عدم الإنفاق وإخراج الزكاة. نعم يعني يوم القيامة هذه تصفح صفائح الذهب والفضة التي لا يؤدي زكاته فيقوى بها جباههم وجنوبهم، نسأل الله العافية. كذلك المواشي. نعم تمم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فهذا منذ خلق السماوات رب العزة والأرض 12 شهرا منها أربعة حرم، رجب ومضر، لأن مضر كانت تعظمه رجب، وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، واحد فرد وثلاثة سرد متوالية، ذي القعدة ذي الحجة والمحرم. نعم تمم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحبونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فماذا كان يفعل أهل الجاهلية؟ وهذا التحريم منذ زمن وصل لهم أهل الجاهلية من شريعة إبراهيم، بلغهم الأشهر الحرم هذه، لكن لما كانت لا تقع على هواهم ويحتاجون أن يعتدوا على قبائل في الأشهر الحرم قالوا هذا ليس رجب، هذا صفر، فيقاتلون، ثم إذا جاء صفر قالوا هذا رجب، ما يحتاجون للقتال، فقط لكي تبقى الأشهر الحرم بحسب ادعائهم أنها أربعة أشهر، وإلا هم بدلوا من أجل أن توافق أهواءهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما زال رب العزة يشحن همة أهل الإسلام شحن في قتال قريش وأكد عليهم وزاد عليهم وحرضهم، والآن كذلك يحرضهم على الروم، على قتال الروم، لكن قتال الروم ليس كقتال العرب. أولا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف والثمار أينعت. كنت أقرأ في مسجد، جاءني الإمام قال متى يعني يوم صائف؟ قلت الأيام هذه يوم صائف والثمار، لكن بقي ما نضجت الثمار، يعني أعطيها شهر وتنضج الثمار أكثر شوي. قال يعني شهر 7 و8 و9، قلت له هذه الأشهر صائف ونضجت الثمار، حان القطاف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خرجوا للجهاد، ما في قطاف، خرجوا. مفازة عظيمة سابقا، يعني المسافات الشاسعة هذه يخافون منها، ينقطع الطعام، ينقطع عنهم، لكن من كان قوي الإيمان يعلم أن معهم رسول الله مستجاب الدعوة. وهكذا وكان عندهم خطط سبق قرأنا، خالد وليد كيف جاء لما أرسله عمر مدد لأبي عبيدة خالد وليد، وكان لابد أن يقطع صحراء ملأ الإبل ماء، أعطوه خطة أن يملأ 100 ناقة من الماء، وكل مرة ينحر 10 يسقي الجيش ويمضي 3 أيام، كأنه ينحر مجموعة، أو 5 أيام ثم سيجد الماء. هناك موضع أحد من كان معه من القافة يعرف موقع ماء، وفعلا وصل لهذا الموضع بعد أن نحرت هذه الإبل، إذا ما وجد الماء هلك الجيش. انظر كيف، يعني على أمل ورجاء من الله أن يجدوا هذا الماء تحت شجرة، ورب العزة أرسل لهم ولله الحمد. نعم، في سبيل الله. ومرة تذكرون الحوت العظيم الذي رب العزة أخرجه لهم من البحر، جيش كانوا يأكلون الورق، الآن اذهب أنت وكل ورقة واحدة تغص فيها أيام، سموه حتى نعم إيش لا الخبط، ذات الرقاع والخبط، جيش الخبط، يخبطون الأوراق ويأكلونها، حتى كانوا يبعرون بعر، ما عندهم طعام. نعم تمم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدلكم غيرا ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. مع ما هم عليه من العزيمة والجد، رب العزة يتهدد الذي يتوانى أن يبدل غيره. انظر صحابة ورب العزة يتهددهم بإبدالهم غيرهم إنهم توانوا. الله المستعان، أين نحن يعني؟ الله المستعان. نعم تمم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثاني اثنين، يعني ثاني اثنين هو أحدهما، لا يزيدون على ثاني اثنين، هو أحدهما، ثالث ثلاثة هو أحدهما، رابع أربعة كذلك، هكذا العرب تقول. أما إذا أرادت أنه غيرهم يقولون أخو ستة، أخو ستة يعني ستة وهو السابع، غلام 7، وهكذا. نعم تمم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا لم تنصروا رسول الله يذكركم رب العزة أن رسول الله كان هو وصاحبه، ثاني اثنين، وأهل الشرك أرسلوا الجيوش يبحثون في كل مكان. فأرسل رب العزة ملائكة جنود لم تروها، ونجى الله عز وجل نبيه، وصارت كلمة الإسلام هي العليا. انفروا خفافا وثقالا، اختلفوا في معنى خفافا وثقالا، قال ابن جرير كل ذلك مقصود، خفافا يعني ركبان، وثقالا في حال مشيكم، فقراء وأغنياء، نعم، شباب وشيوخ، كل هذا مقصود. حتى قال بعض كبار السن: ما لي ربي أسمعه نعم إيش يستنفرنا، يقول انفروا خفافا وثقالا، هاتوا سلاحي، قالوا نحن نقاتل عنك يا أبانا، نحن نقاتل عنك يا شيخ كبير، قال هاتوا سلاحي، ربنا يطلبنا أن نقاتل، انفروا خفافا وثقالا في حال ثقلكم وخفتكم، كلكم انفروا وجاهدوا، نعم، بأموالكم وأنفسكم. وقدم المال لأن النكاية بالمال على العدو أعظم، فيه تجهيز الأسلحة، وفيه شراء الخيول والقوة، بأموالكم وأنفسكم، نعم، تمم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا ما اتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، نعم، تمم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل النفاق مع أنه يعلم أنه لا عذر له، وعاتبه ربه أنك كنت لا تأذن لهم، ليتميز الكاذب من الصادق، نعم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين، نعم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، نعم. اللهم بارك الله الذين يتابعون البث مرة 170 140 الحمد لله فضل من الله، نعم، تمم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فثقل عليهم الخروج لما لم يعدوا، لو كانوا أصلا أرادوا الخروج لا أعدوا جهزوا، لم يجهزوا شيء، يا رسول الله لا تفتني، أنا أفتتن في النساء بني الأصفر، يعني بيض وكذا وكذا، أنا لا أتحمل رؤيتهم، اذهب يعني أنت وربك فقاتلا، هذا عذر هذا، نعم، لكن هذا نفاق، نعم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين، يعني رب العزة يطمئن المسلمين أن هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يريدون الخبال بكم، ولا أوضعوا خلالكم الفتنة، سيثبطونكم ويقولون العدو كذا وكذا، فمن الله أنهم لم يذهبوا لتبقوا في قوتكم وعزيمتكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ابن جرير ذكر في سماعون أحد معنيين ورجح معنى، سماعون ظاهرة يعني كعرب نحن إيش سماعون، سماعون يسمع الفتنة، يسمع سماعون. قال ابن جرير سماعون لحديثكم لهم، عندهم عيون وفيكم سماعون لهم، يأخذون أخباركم ويخبرونهم، سماعون هذا معنى. أما لو أراد أنهم يسمعون وفيكم أهل سمع وطاع له أهل سمع. لكن لما قال سماعون يعني إيش سماعون؟ أهل عيون جواسيس لحديثكم. أما لو أراد أنكم تفتنون لقال أهل سمع، أهل سمع وطاعة لا ثبطوكم وكذا، ورجح أن فيكم جواسيس، جواسيس سماعون للكذب. تقول العرب لمن وصفوه أرادوا وصفه سماعون للكذب من الحديث، يسمع يعني الكذب من الحديث. أما إذا أرادوا وصف الرجل بسماع كلام الرجل يعني أنه يطيعه يقول سامع، ما يقولون سماع يقولون سامع، فرق. فسمعون الأرجح فيها قال أنهم جواسيس. نعم تمم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. كم قلبوا لك الأمور وكم ثبطوا وكم حاولوا أن يرتد الناس عن دينهم، لكن أتى أمر الله وهم كارهون، ذا أهل النفاق. نعم. ومنهم من يقول دلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال لا تبتلني يا محمد بنساء بني الأصفر وبناتهم، فإني بالنساء مغرم فأخرج وآثم، لا تخرجني يا محمد، أنا أبتلى بالنساء. ألا في الفتنة سقطوا، بالتخلف. نعم هي الفتنة العظيمة والإثم العظيم. نعم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. حال أهل النفاق يفرحون إذا أصاب المسلمين ضرر. نعم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل لا. والنفاق لا يخلو منه زمان، يعني بعض ربما عندهم جنسية حتى، لكن عندهم والعياذ بالله يعني يسمون أهل الاستقامة المتسترات المتنقبات. أهل الاستقامة هل معنى أحد من المتنقبات؟ يعني كذا يتغامزون، صاحب اللحية يسميه متنقبة، هل معنى أحد من المتنقبات المتسترات؟ عجم، عجم ليست أصولهم عرب وما عندها حرقة على الدولة ونخوة، بالجنسية تجنس. هذا إذا اتضح أنه ولا ليس الدولة، لا اذهب لبلادك، بلاد هذه تريد ولا حقيقي. الإسلام يأمرك الشرع، ليس لأنك تأخذ راتب ثم تطعن في أهل الاستقامة وفي البلاد، والله المستعان. نعم تمم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. طبعا ليس طعن في العجم عموما، من العجم منهم أعظم إيمان من العرب، لكن هؤلاء يعني حثالة لا عبرة بهم، يعني إن شاء الله كثير من العجم نقول أنهم إخوة صدق ويقفون وقوف رجال. تمم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا حال النفاق، وستكون عليهم حسرة، هذه الأموال التي ينفقونها وهم كارهون ستكون عليهم حسرة. تمم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبون، تخرج منهم الزكاة وهو كاره، وتأتي مصائب في ماله ويموت غيظ على الخسارة ولو كانت قليلة، ثم كذلك لا يوفق على الموت على الإسلام، تزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون منكم، يخافون منكم على أموالهم. هم أصلا لو وجدوا أموال أكثر ولذهبوا، لكن أموالهم عندكم وأراضيهم عندكم فخافوا فتظاهروا بالإسلام. فلا يغررك يعني كلام باللسان والثناء عليك، خاصة إذا كنت دولة غنية. دولة غنية لا تغتر بكل من يمدحك وكل من يثني عليك، لا، الذهب يبقى ولو عرض للنار والفتنة يذهب، ذهب ذهب، والخبيث يذهب، الخبث يذهب إذا عرض للفتنة والشدة يستبين يظهر. هذا صاحب الوجهين والذي إنما يثني عليك لأجل مالك ولأجل أن عنده تجارات هنا، هذا نسأل الله العافية، إذا جاءت فتنة أو أمر أو أموال أكثر أغرية لذهب. تمم. لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يجمحون، قال إيش معنى يجمحون عندكم؟ يسارعون في مشيهم. لو يجدون ملجأ أو مغارات، هؤلاء أهل النفاق، أو مدخلا في الأرض لولوا إليه، لكن ما الذي يبقيهم؟ أموالهم. نعم. تمم. ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها يعطوا إذا هم يسخطون، يعني يعبدون المال. نعم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فيلمزون المتطوعين، هذا ما أعطى ماله إلا رياء، وإن الله غني عن صدقة هذا القليلة. نعم. تمم. ما شاء الله، كم قرأتم اليوم؟ 5، ما انتهينا؟ كم باقي؟ يلا 4 صفحات. اللهم بارك، أنا متحمس اليوم، تكلمت كثير. أيوة. إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل من الله. الصدقات، نعم، الصدقات لهذه الأصناف 8، ولا يلزم أن توزع بينهم بالتساوي، لا، كل يعطى بحسب حاجته، والعاملين عليها يعطون أجر المثل، لا يزادون. يعني بعض الدول ذهبنا ويركب سيارة، إيش هذه ستيشن آخر موديل، أنا من العاملين عليه في البلاد الفقيرة، فقراء لا يجدون وجبة في اليوم، مراكز التحفيظ القرآن، وهو يركب سيارة أنا من العاملين عليه، يأخذ النصيب الأكثر وأولاده في أحسن قصر. هذا خطأ، خذ أجر مثلك في تلك البلاد بما أنك تدير. ها. والمؤلفة قلوبهم كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم من له مكانة ويدفع عنه ضرر في الإسلام أو يراد إسلام قومه فيعطى. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان، قال كان رسول الله من أبغض الناس إلي فلا يزال يعطيني حتى صار من أحب الناس إلي. وفي الرقاب اعتاق الرقبة، والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم. تمم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يؤمن يصدق بالله وحده، يؤمن للمؤمنين، يصدق المؤمنين، لا يصدق المنافقين. نعم. وإن قالوا هو أذن، هو أذن خير لكم. نعم. لأن رب العزة أمره أن يعاملكم بحسب الظاهر، وهذا الشرع أن المنافق ولو ظهرت منه فلتة، إذا قال لا ما قصدي، نعامله بالظاهر، لا نبحث عن قلبه ونياته إلى الله. إذا قال لا تراجعت ولم أقصد، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت منه فلتات كفرية، وكان يعاملهم بحسب الظاهر، بحسب الظاهر، يا رسول الله تبنى، يا رسول الله كذا. إلا أقوام كانوا استهزأوا بالقراء، هؤلاء رفض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل توبتهم، وكان يضرب أحدهم على يده، لكن ما نقل أنه قتلهم، ما نقل أنه قتلهم. نعم. تمم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. نعم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. سورة، هذه تسمى الفاضحة، سورة التوبة، لا تزال تقول وفيهم وفيهم أهل النفاق، وسميت الفاضحة، الفاضحة. نعم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسله كنتم قالوا لا لم نرى مثل قرائنا رسول الله ومن معه أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، طعنوا في رسول الله وفي المؤمنين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. تمم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا لا تضم التاء إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فمن تاب تاب الله عز وجل عليه، وبقوا ناس لم يتوبوا أو تظاهروا بالتوبة مخادعة. نعم. تم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. نسوا، تركوا دين الله فتركهم الله من توفيقه. نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. نعم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فاستمتعتم بخلاقكم بدينكم ودنياكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا في الكذب والباطل، ورب العزة أحبط أعمالهم. نعم. تم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتك خبر هؤلاء الأمم كيف أن الله عز وجل أهلكهم حين كذبوا؟ نعم. والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الأمر المعروف والنهي عن المنكر قدم على ذكر الصلاة والزكاة، لا تقوم أصلا الصلاة إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أبنائك توجههم، زوجك تتناصح مع صاحبك بالتي هي أحسن، بالرفق، فبإذن الله يقوم دين الله عز وجل بالأمر معروف والنهي عن المنكر، تنصح هذا تعظ هذا وهكذا. نعم تمم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. في جنات عدن لا يضعن منها أحد، جنات عدن، وقيل عدن استخلصها لنفسه منه المعدن، المعدن، ويقال هو في معدن صدق يعني أصله ثابت، فثابتين في الجنة لا يخرجون، مستخلص لهم خالص لهم أكبر، ورضوان من الله أكبر. يا أهل الجنة هل تريدون شيئا؟ يقول يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم ترزقنا الجنة، فيقول أحل عليكم رضواني أعطيكم أفضل من ذلك. قال وما أفضل يا رب؟ قال رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم تمم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سبق الكلام على المنافقين. نعم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني تقول للشخص تحسن هذا جزاي، فما الذي نقمتم؟ أغناكم الله عز وجل ورسوله أعطاكم مما أعطاه الله. نعم. فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعني لو رأيتم رؤوس الإخوان، رؤوس الإخوان لا أحد يستقبله من الدول، أليست مذلة هذه؟ ربما دولة دولتين تؤيدان الأخوان المسلمين، رؤوس الأخوان لا يستقبلون الآن مشارق الأرض ومغاربها، أليست مذلة بعد أن كنت تستقبل في كل الدول؟ يشار إليك الشيخ الفلان الشيخ الفلان، في آخر حياتك لا تستطيع أن تسافر إلا لدولة أو دولتين تؤيدان الإخوان المسلمين، هذه عزة؟ هذه مذلة. بينما عالم السنة والله الحمد كل الدول تفرح به، كل الدول، انظر كيف رب العزة. نعم. كذلك هؤلاء أهل النفاق يصبح لهم مذلة في الدنيا، لهم مذلة وفي الآخرة عذاب. نعم تمم. فلما نفاقا في قلوبهم ببخلهم وكونهم أهل نفاق. نعم تمم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ما أسروا في أنفسهم من كفر وما تناجوا به من الكيد للإسلام وأهل. نعم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سبق. نعم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قرأت ورسله ولا ورسوله؟ يلا ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فابن عبد الله بن أبي بن سلول جاء لرسول الله وكان مؤمن، فقال أبي مات على النفاق، طبعا مات، أريدك يا رسول الله تصلي علي وكذا وكذا وتلبسه ثوبك. فقال حسن، فقام عمر قال قمت في صدر رسول الله قلت يا رسول الله تصلي عليه وفعل كذا وكذا يوم كذا ونافق كذا وكذا، قال إن الله خيرني وسأزيد على 70. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، لكن قال سأزيد على 70. نعم تمم. ثم أنزل الله عز وجل النهي التام عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم. نعم. فرح المخلفون بمقاعدهم خلافا. هذه قراءة لكن ما احنا قراءتنا بمقعدهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكذبوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني نعم قلنا أنه كان في شدة حر مثل هذه الأيام. نعم. مع العجزة والنساء جلسوا لن تخرجوا معي أبدا في غزوة تبوك لم تخرجوا الآن لن تخرجوا أبدا. نعم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم خارجون عن الإسلام. نعم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سبق أن قلنا يعذبهم بها في الدنيا يخسرون منها ويموتون غصة بهذه الأموال. نعم. وتخرج منهم الزكاة قهرا. نعم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استذاك الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين أصحاب الغنى يعني يستاذون. نعم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفهمون. خوالف النساء. نعم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني بعض أهل الاعتذار وأهل النفاق من الأعراب كذلك جاءوا يعتذرون ومن كان نفاقه عظيم حتى لم يأتي للاعتذار أشد نفاق الأعراب. نعم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. نعم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ليس عندهم مركب يريدون الجهاد فدمعت أعينهم أن يتخلفوا عن رسول الله. هؤلاء أهل صدق. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.